يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله نزكي اليوم ونصوم ونحج كمان، ولا بس نزكي ونصوم؟ الله يكتب اللي فيه خير ويعيننا على كل ما فيه خير لنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب عن أنواع الأموال الزكوية، وبين أنها أربعة أنواع، وسيأتي الحديث على كل واحد على حدة: السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب زكاة السائمة. وباب زكاة السائمة روى لنا البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه أرسله إلى البحرين وكتب له كتابا. هذا الكتاب كان فيه تفصيل زكاة هذه السائمة، فلما وجهه إلى البحرين قال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. ثم بدأ يقول له وبين له في 24 من الإبل فما دونها الغنم، كل خمس شات وهكذا. فهذا الحديث في صحيح البخاري فيه هذا التفصيل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال هنا: باب زكاة السائمة. جمهور أهل العلم يشترطون في هذه بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فيشترطون السوء في الحول أو في غالب الحول، وأما غير السائمة فإنها لا تزكى. وهذا أيضا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنه يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. فإذا كانت بهيمة الأنعام غير سائمة لا ترعى وإنما تعلف، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، يعني وضعت عند صاحبها للدر والنسل، فإنها ولو كثرت لا زكاة فيها إلا إذا جعلها من عروض التجارة. فهنا خرجت عن باب الزكاة السائمة، أصبحت من عروض التجارة، فيها ربع العشر، ينظر لقيمتها ويخرج ربع العشر. إذن يشترط عند جمهور العلماء أن تكون سائمة. قال: وهي الراعية، أي للحول أو أكثر الحول، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. أحدها الإبل، قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، كما جاء في الحديث الأشرت إليه قبل قليل: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فأقل نصاب الإبل هو خمس. قال: فيجب فيها شاه، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. إذن كل خمس من الإبل فيها إيش؟ فيها شات. ثم بعد ذلك قال: إلى 25. هنا انتقل، 25 فيها بنت إيش؟ بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في السنة الثانية. ثم هذه من 25 إلى 35، ما بين 25 و 35 هذا يسمى وقص، هذه الأوقاس ما تأثر. ثم من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، وهي ما لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. ثم من 46 إلى 60 فيها حقة، وهي التي يطرقها الجمل، وما لها 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، ثم من 61 إلى 75 فيها جذعة، ما تم لها 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة، ثم من 76 إلى 90 بنتا لبون، ثم من 91 إلى 120 حقتان، ثم بعد ذلك تثبت هذه الفريضة، من 121 إلى 129 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة، كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها بنت لبون، فمائة وثلاثين فيها كم؟ حقة وبنت لبون، حقة وبنت لبون، ومائة واربعين فيها إيش؟ حقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت لبون 40، ومائة وخمسين فيها 3 حقاق، 3 حقاق، ومائة وستين 4 بنات لبون، وهكذا حتى تصل 200، ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. إذن هذا ما يتعلق في زكاة السائمة من الإبل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. وهذا نص في الحديث، وهذا نص في الحديث أن إذا لم يجد مثلا بنت لبون يخرج بنت مخاض أقل منها ويزيد عليها إما شات أو 20 درهما، أو 20 درهما. وهكذا لو أخرج الأعلى، كان عليه بنت مخاض وأخرج بنت لبون، فإنه يعطى هو شات أو 20 درهما. قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني البقر. إذن هذا ما يتعلق في الإبل. البقر جاء فيها الحديث أيضا الصحيح الذي هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ولهذا البقر من 30 إلى 39 فيه تبيع أو تبيع، يجوز في البقر هنا بالذات 30، وهذا نص في الحديث، أن تخرج الذكر أو الأنثى، بخلاف البقية فإنه تخرج الإناث فقط. من 40 إلى 59 فيه مسنة وهي ما لها سنتان، والتبيع والتبيعة ما له سنة، ومن 60 إلى 69 فيه تبيعان، ومن 70 إلى 79 فيه مسنة وتبيع، ومن 80 فيه مسنتان، و90 فيه 3 أتبعة، وهكذا إلى 120 فيه 4 أتبعة أو 3 مسنات. إذن هذا ما يتعلق في البقر، وبيّن المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر. ثم قال: النوع الثالث الغنم. والغنم تحدث عنها أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرته في بداية الدرس، حديث أنس، أيضا كتب له أبو بكر رضي الله عنه إخراج زكاة الغنم. قال: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا تعتبر، إلى آخر الحديث. طيب، فالغنم قال: لا شيء فيها حتى تبلغ 40 شاة. الغنم من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 40 إلى 120 فيها إيش؟ شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 فيها شاتان، ومن 201 إلى 399. سبحان الله، والله أعلم من حكمة هذه الأعداد، من 201 إلى 399 فيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة، في كل 100 شاة 400 في 4 شياة، 500 في 5 شياة، يعني من 400 إلى 499 فيها 4 شياة، من 500 إلى 95 فيها 5 شياة، وهكذا في كل 100 شاة. قال: ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة فيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ما يؤخذ التيس، لأن هذا فيه إيش؟ لأن فيه ضررا على صاحب المال، فالتيس يكون عند صاحب المال هو الذي يضرب الشياه، هو أغلى أيضا في الثمن، فلا يؤخذ في الصدقة تيس، وهذا من عموم إياك وكرائم أمواله، ولا ذات عوار ولا هرمة، وهذا في الحديث الذي أشار إليها بكر لأنس، ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا إذا شاء صاحب المال أن يخرج تيسا فهذا هو وشأنه. قال ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة. الربا هي التي تربى في البيت، تربى في البيت لأجل لبنها، فهذه ما تأخذ من الزكاة. ولا الماخض الحامل التي حان وقت ولادتها، أيضا ما تأخذ هذه من الزكاة. ولا الأكولة السمينة التي أعدت للأكل، فكل هذه لأن فيها ضررا على صاحب المال فما تؤخذ. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائم، لا يتقصد أن يؤخذ أدنى المال وشرار المال وأقل المال وأضعف المال، ولا أيضا تؤخذ كرائم ونفائس، وإنما يؤخذ ما كان من أوسطه. قال إلا أن يتبرع به أرباب المال، إلا إذا تبرع صاحب المال بأخذ الكرائم فهذا ماله. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. الزكاة من الإبل والبقر والغنم ما تخرج إلا أنثى، إلا في الثلاثين من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، في الإبل خاصة أيضا إذا كانت بنت مخاض وعدمت فيخرج مكانها ابن لبون فقط بنت مخاض. قال وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدم، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها. يعني هذه الأموال من بهيمة الأنعام كلها ذكور، فهنا نأخذ من الذكور لأن المال المتوفر كله ذكور، ولا يحمل صاحب المال أن يشتري شاة، وإنما يؤخذ منه الذكور، أو مراض كلها مراض أيضا يؤخذ منها فيجزئ واحد منها. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. الضأن والمعز يضم بعضهم إلى بعض بإجماع أهل العلم لأنها جنس واحد كلها داخلة في الغنم، فلو كان عنده 30 ضأنا وأربع من الشياه تضم هذه لهذه ويصبح هذا نصاب، ويصبح هذا نصاب 40. قال ولا يخرج إلا جذعة، فإذا أراد أن يخرج من الضأن يخرج جذعة، وإذا أراد أن يخرج من المعز يخرج ثنية، والجذعة التي لها 6 أشهر والثنية التي لها سنة. قال والسن المنصوص عليها ألا، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فإذا أراد أن يخرج سنا أعلى فهذا ماله. قال أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. لو كان الغنم الذي موجود عند صاحب المال كلها أقل من 6 أشهر قال نأخذ من هذا الصغيرة، نأخذ أن هذا المال متوفر عنده ولا يكلف أكبر من ذلك. وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. يعني عندنا صحاح ومراض، ننظر لقيمة الصحيحة مثلا كان تكلف 400 ريال ونظرنا في المريضة تكلف 200، نأخذ عنده ما قيمته 300 ريال، ما قيمته يكون متوسط بين المالين. قال فإن كان فيها بخاتي وهي ابن العجم التي لها سنامان، فإن كان فيها بخاتي وعراب وهي ابن العرب التي لها سنام واحد، وبقر وجواميس كذلك، البقر مع الجواميس يضم بعضها مع بعض بالإجماع. قال ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين كما أشرنا قبل قليل يتوسط في الأخر. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة، اختلط الخلطة في المواشي خلطة أعيان وخلطة أوصاف، خلطة الأعيان غير محددة مشاعة، يعني هذا له نصف المال وهذا له نصف المال، وخلطة الأوصاف محددة، هذا معروف ما له وهذا معروف ما له. فالمؤلف هنا يتكلم عن خلطة إيش؟ الأوصاف. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. شخصان كل منهما له من المواشي، ولكن حصلت بينهم خلطة أوصاف. ما ضابط خلطة الأوصاف؟ قال: السائمة يرعون مع بعض في نصاب من السائمة حولا كاملا، يرعون حولا كاملا أو أكثر الحول، وكان مرعاهم واحد، يرعون في مكان واحد، وفحلهم الذي يضربهم واحد، ومبيتهم واحد، ومحلبهم الذي يحصل فيه الحلب واحد، ومشربهم واحد. هذه يجمع بعضها بعضا، فلو كان لشخص 30 شاة والآخر له 10 نجمعها مع بعض وتصبح أكملت النصاب، لأن هذه خلطة الأوصاف لها حكم المال الواحد. ولهذا قال: فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحد، أو إذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. فلو كان شخص له 30 من الضأن والآخر له 10، فصاحب 10 أخرج الزكاة من مواشيه، يرجع إلى صاحب الضأن فيأخذ حصته، حصته 3/4. ينظر إلى قيمة هذه الشاة الذي أخرجها، فلو كان قيمتها 200 يأخذ منه 175، 200 الظاهر زمن المؤلف، ولو كان قيمتها 1200 لو كان قيمتها 1200 فإنه يخرج إيش؟ يأخذ نصيبه من صاحب 30 3/4 المال. كم يأخذ؟ 900، لأن 3/4 1200. قال: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فقط هذه الخلطة التي تكلم عنها فقط في السائمة، ما تدخل في الأثمان، ما تدخل في عروض التجارة ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. اقرأ يا خليل. يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. هذا النوع الثاني من الأموال الزكوية الخارج من الأرض، وهو يشمل نوعين: النبات أحدهما والمعادن. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا ما يتعلق في النبات، وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر، يكال ويدخر. هذا هو المذهب، أنه يشترط في النبات الذي تخرج زكاته أن يكال ويدخر، وهذا اختيار أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الرواية الأخرى في المذهب: حصر هذا النبات في الأربعة الأنواع المنصوص عليها فقط ولا يقاس عليها، وهي الحنطة والتمر والشعير والزبيب. والمذهب على أن ما يكال ويدخر فإنه يقاس على هذه الأمور، وكما أشرت هو اختيار شيخنا. الفواكه والخضروات ما تدخل في هذا الباب، لا زكاة فيها، وإنما النبات من حب وثمر. قال: إذا خرج من أرضه، يعني يملكه سواء كان مالكا للأرض أو كان مستأجرا لها، فالمقصود أنه تحت ملكه. إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، هذا نصاب الخارج من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، حتى يبلغ 5 أوسق. قال: والوسق 60 صاعا، والصاع قدر تقريبا 3 كيلو من باب الاحتياط، ولا ذكر أقل من ذلك لأن يختلف الحب عن غيره، عن سواء عن حب آخر ونحو ذلك في ثقله، لكن قدر 3 كيلو، ف60 صاعا و5 أوسق هي النصاب. طيب الوسق 60 صاعا، إذن نحتاج كم صاع؟ 60 في 5، شكلكم في الحساب مرة في الرياضيات ما تحبونها، هي ضرب 5 في 60 300 صاع، 300 صاع، لأنه قال 5 أوسق والوسق كم؟ 60 صاع. إذن كم صاع نصاب الحب والثمر؟ 300 صاع. طيب إذا كان الصاع 3 كيلو، كم بالكيلو؟ 900 كيلو جرام. 900 كيلو إيش؟ كيلو جرام نصاب الحب والثمر، بحيث يكون هذا هو النصاب الذي يجب أن تخرج زكاته. طيب، قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسبوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. يجب العشر فيما سقي إيش؟ من السماء، بلا مشقة ولا مؤونة، وإنما سقي من السماء، هذا فيه العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ما سقي بالنضح والمشقة فيه نصف العشر، أخف ورحمة على صاحب المال لأن في سقياه مشقة. أما ما سقي من السماء بلا مشقة أو من العيون، هنا قال المؤلف السيوح، وهي المقصود فيها الماء الذي يكون على الأرض، الماء الخارج على وجه الأرض من عيون ونحو ذلك. ونصف العشر قال: فيما سقي بكلفة كالدوالي. الدوالي الدولاب الذي يديره البقر ويسمى الساقية، ويسمى الساقية يعني السقية فيها مشقة وعناء. والنواضح، والنواضح الذي ينضح فيها في السقي، وهي البعير الناضح، هي الناقة. فإذا كان الناقة التي يسقى عليها، معنى ذلك فيه إيش؟ فيه مشقة. إذن إذا سقي الحب والثمر بمشقة ومؤونة ففي ذلك نصف العشر، وإذا سقي بلا مؤونة فيه العشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب. بدا الصلاح بأن يحمر أو يصفر النخيل، فنرى الثمرة بدأت تحمر وبدأت تصفر، إذن هنا بدا صلاحها فتعين ووجبت عليه إيش؟ الزكاة. وبالنسبة إلى العنب يصبح لينا حلوا، يصبح العنب لينا وحلوا، هذا علامة بدو صلاحه، واشتد الحب قال بأن يقوى يصبح قويا ويصبح شديدا لا يستطيع أن يضغطها الإنسان، فهنا اشتد الحب فوجبت الزكاة. قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن يخرص من الخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، تؤدى زكاة النخل تمرا ما هو رطبا وإنما تؤدى تمرا، وزكاة العنب أيضا تؤدى زبيبا. ولهذا قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، وفي مباح الحب والثمر وفي اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب من الحب والثمر إلى غيره، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. يقول ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح، يعني اشتغل فكسب أجرة من هذا الحب، هذا ما في زكاة، ولا في اللقاط يلتقطه ما يتساقط من الأشجار والنخل فيجمعه، هذا أيضا ليس فيه زكاة، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده كذلك هذا ليس فيه زكاة، ولا ما يكتسبه يشتريه من ماله، يكتسبه من مباح يعني يشتريه، فهذا ليس فيه زكاة. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، يعني ما يضم التمر مع الشعير، وجد مثل التمر 600 كيلو والشعير 300 كيلو نقول نضمها تصير 900 فاكتمل النصاب، لا، الضم فقط في ماذا؟ في السائمة، في السائمة، وهذه أجناس. نعم الأنواع يحصل فيها ضم، التمر مثلا برني وبرحي وسكري وروثانة، هذه أنواع كلها داخلة في نفس الجنس، هذه يضم بعضها إلى بعض، لكن الأجناس تمر وشعير وزبيب لا يضم بعضها إلى بعض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن رديء جاز وله أجره. عنده تمر سكري يخرج تمر سكري من الزكاة، وعنده تمر برني يخرج تمر برني من زكاته، وإذا أراد أن يخرج الجيد عن الرديء يقول هذا له فيه الأجر. ثم قال المؤلف النوع الثاني هو المعادن. النوع الأول كان في الحبوب إيش؟ والثمار. النوع الثاني في المعادن. قال فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا الصنف والصنف الذي قبله لم يختلف فيه العلماء في وجوب إيش؟ الزكاة. قال سواء كان ذهبا أو فضة أو كان غير ذهب وفضة، لكن غير ذهب وفضة قال إذا بلغ نصاب الذهب والفضة، إذا بلغ نصاب الذهب والفضة، سيأتينا نصاب الذهب والفضة بالنسبة للذهب ما يعادل 85 جرام وبالنسبة للفضة ما يعادل 600 جرام، يعني 595 جرام حدده شيخنا، وهو 200 درهم تقارب 595 جرام، وبالنسبة للذهب ما يقارب 85 جرام. فإذا وجدنا معادن قيمتها تبلغ قيمة هذا النصاب وجب الزكاة. ولهذا قال المؤلف فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة، يعني قدر نصاب الذهب والفضة أو ما قيمته هذا النصاب من الجواهر أو الكحل إلى آخر فعليه الزكاة. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، يعني يصير فيه نوع لأن يخرج من الأرض وقد يكون فيه من ما يلحقه فيحصل له سبك من الانصهار والتصفية، ثم بعد ذلك ينظر في نصاب هذا المصفى، لأنه لو أخذ نصابه قبل أن يصفى لكنا أضفنا إليه ما لم يكن منه وما ليس هو من الزكاة، ففي هذا إجحاف. قال: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، هذه كلها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخرج زكاتها، فلا دليل عليها، لا دليل على زكاتها، ولهذا ليس فيها زكاة. قال: ولا شيء في صيد البر والبحر، كذلك صيد البر والبحر ليس فيه زكاة. ثم قال المؤلف: وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده، لأهل الفيء وباقيه لواجده. الركاز ما كان معروفا في زمن الجاهلية، توضع الأموال داخل الأرض حماية لها ولمستقبل الزمان، فمن وجد هذا الكنز داخل تلك الأرض سواء كان ذهبا أو فضة أو غيره من المعادن، ولهذا قال قل أو كثر، ولهذا لا نصاب للركاز، النصاب مال الركاز، أي مال وجد من هذا القبيل فإنه ركاز، وجاء في الحديث في الركاز الخمس. مقدار الزكاة في الركاز الخمس، أو قال الخمس يؤخذ لمن؟ يصرف في مصارفه، ومصارفه هل هم مصارف الفيء أو مصارف الزكاة التي تأتينا؟ العلماء مختلفون فيها على قولين: مصرف الزكاة الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومصرف الخمس ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المذهب عندنا أنه يصرف الخمس في مصارف الغنيمة، مصارف الفيء، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. والرأي الرواية الأخرى في المذهب أنه يصرف في مصارف الزكاة، فيصرف الخمس في مصارف الفيء، وأربعة أخماس يأخذها من وجده، ولهذا قال وباقيه لواجده، كم يبقى؟ أربعة أخماس يأخذها من وجد هذا الركاز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة وما يقوم مقامهما من الأثمان الأخرى كالأوراق النقدية من الريالات أو الجنيهات أو الدنانير، فإن هذه الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. نصاب الفضة كما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا حديث أبي بكر في الرقة 100 درهم، ف100 درهم هي نصاب الفضة، وقدرت كما أشرت أيضا قبل قليل ب595 جرام، 595 جرام. فإذا كان وزن الفضة هذا الوزن فقد بلغت النصاب، وأقل من ذلك لم تبلغ النصاب. قال: فيجب فيها 5 دراهم. الزكاة في 200 درهم كم؟ لماذا 5 دراهم؟ ها؟ ربع العشر. وأي مبلغ تريد أن تعرف زكاته؟ قسم على 40. لماذا تقسم على 40؟ لأن ربع العشر 1/4، في 1/10 النتيجة 1/40، فتقسم على 40 تطلع الزكاة. 200 لو قسمناها على 40 فيها 5. قال: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال. 20 قسمناها على 40 أيضا فيها النصف. ونصاب الذهب قدر بالجرامات كما أشرت 85 جراما، 85 جراما. فإذا كان الوزن للذهب بهذا الوزن فما فوق فقد بلغ النصاب، أقل من 85 جرام فإنه لم يبلغ النصاب. قال: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. لو فيهما غش من إضافات، وما أكثر ذلك في الذهب الموجود المعاصر، يقول ما يكون في ذلك زكاة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، حتى نتأكد أن الذهب الموجود يزن 85 جرام. ربما هذا الوزن الذهب فيه 20 جرام والباقي كله من إيش؟ مما يضاف. ولهذا الزكاة إنما هي على خالص الذهب والفضة. قال: فإن شك في ذلك، شك هل هذا الذهب فيه زيادة من غيره أو لا، خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. هنا خير بين أن يخرج زكاة هذا الوزن الموجود مع ما فيه من زيادة، أو وهو حق له بعد السبك، يعني بعد التصفية وبعد انصهار يخرج الذهب فقط ويوزن. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. الحلي الذهب المعد للاستعمال، تستعمله المرأة في المناسبات وفي الزينة وفي، وهكذا الحلي المعد للعارية لو يحتاجه من الجيران، من تستعيره من أختها وجارتها. قال: هذا ليس فيه زكاة. المذهب عندهم أن هذا الذهب المعد للاستعمال، ما تلبسه المرأة من أساور ومن حلق وخواتم ونحو ذلك، فالمذهب عندهم أنه لا زكاة في هذا. قالوا: لأنه ورد حديث ليس في الحلي زكاة، طبعا ليس كل ذهب عندهم ليس في زكاة. سيأتينا الآن المؤلف يشير إن الذهب المعد للادخار والنفقة و الأجرة للتجارة، يعني تؤجره لمدة أسبوع وتأخذ مقابل، هذا فيه زكاة. لكن الذهب الذي هو معد للاستعمال والعارية هو الذي ليس فيه زكاة. ولهذا استدلوا بالحديث ليس في الحلي زكاة، وأيضا استدلوا بالقياس على الفرس والعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا: الذهب المستعمل للعارية أو استعمال الزينة بمنزلة الفرس، لأنه أعد للحاجة، الفرس للحاجة وهذا الذهب للحاجة في استعماله، فعليه هذا الذهب ليس فيه زكاة. القول الآخر في المذهب، وهو رواية أيضا في المذهب، أن الذهب المستعمل أو للعارية فيه زكاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك عندما رأى المسكتين اللتين لابستهما المرأة، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله من السوارين في نار جهنم؟ قالوا: هذا حديث نص في الموضوع، ولهذا قياسكم هذا قياس فاسد غير معتبر، لأنه مقابل النص. فهذا القياس قياس فاسد غير معتبر لأنه مقابل النص. وأما الحديث ليس في الحلي زكاة، قالوا: هذا حديث لا يثبت، هذا حديث ضعيف، ثم أنتم لم تأخذوا بعمومه. الحديث عام ليس في الحلي صدقة، أنتم قلتم الذهب الذي معد للادخار فيه صدقة، والذهب إذن الحديث نفسه لم تأخذوا بعمومه، وهذا مما يدل على اضطراب الأخذ بذلك. وهذا ما عليه شيخنا رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أن الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة، لأنه ورد الحديث نص في الموضوع. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، حلال لها وكل ما جرت العادة في لبسه فإنه مباح لها. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فالفضة تباح للرجال والنساء يباح لهن الفضة والذهب. قال: فأما المعد للكراء أو للادخار والمحرم ففيه الزكاة. هنا المذهب يبين أن المعد للكراء أي للأجرة تؤجره مقابل، أو الدخار مدخر للزمن وللمستقبل، أو المحرم يعني استخدام محرم، رجل لبس ذهبا هذا لبس محرم، قالوا ففيه الزكاة. إذن ليس كل ذهب يمنعون زكاته، وإنما الذهب الذي أعد استعماله عارية، أما الذهب المعد للأجرة والادخار والمحرم ففيه زكاة لعموم ما ورد في الذهب. اقرأ يا خليل. طيب، يقول المؤلف: باب حكم الدين. الدين الذي موجود عند الدائن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ قال المؤلف هنا: من كان له دين على ملي، هذا الدين عند رجل إيش؟ ملي، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، مال يجحده الدائن لكن يجحده المدين لكن الدائن عنده فيه بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه هو مغصوب لكن بإمكان الدائن أن يأخذه، قال: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. عليه زكاته إذا قبضه لما مضى، هذا يطلق عليه الدين عند رجل ملي قادر على السداد، أول نوع من أنواع الدين. يعني الدين إذا كان عند ملي وباذل، فلو طلبت دينك أخذته، فهل فيه زكاة أو ما فيه زكاة؟ المذهب عندنا هنا يقول: إذا قبضه فعليه زكاة السنين الماضية كلها. لو كان الدين عند هذا الرجل الغني 5 سنوات ثم قبضته، فأنت تزكي هذا المال عن السنين الماضية، لأن الدين هنا على رجل موسر غني باذل، فكأنك تملك هذا المال. وهذا يرجحه أيضا شيخنا، لأن المال هذا بيدك فقد تطلبه، فيعتبر في حوزتك، ولهذا تزكيه عن كل سنة مضت. النوع الثاني: وإن كان متعذرا كالدين على مفلس، دين على رجل مفلس أو على جاحد غني مماطل يجحد المال ولا غير باذل ولا يريد أن يسدده، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، الذي لا يرجى وجوده، قال: فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. هذا المال عند الرجل الغني المماطل والرجل المعسر المفلس، فيقول المؤلف هنا: لا زكاة فيه، ليس عليك فيه إيش؟ زكاة. وهذا قول في المذهب. الرواية الأخرى في المذهب: يزكيه عن كل السنين السابقة إذا قبضه، والرواية الأخرى أيضا في المذهب لا يزكيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول، يعني بعدما يقبضه يحول عليه الحول يزكيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعدما تقبض الدين على معسر أو على غني مماطل ما يجب عليك فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. قول المالكية أنه إذا قبضه يزكي عن سنة واحدة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه هذا المال إذا قبضته تزكي عن سنة، لا يشترط أن يحول الحول، وإنما جلس 5 سنين جلس 10 سنين تزكيه عن سنة واحدة. إذن يتلخص عندنا أن الدين ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عند غني باذل غير مماطل، أو يكون عند غني مماطل أو معسر أو معسر. فالصورة الأولى عند غني باذل كأنه في حوزتك، لكن ربما أنت تستحي من طلب هذا الصديق العزيز عندك، وإلا المال موجود لو طلبته لأخذته، وهو ربما يغفل عن ذلك، فهنا تزكي عن كل سنة. الصورة الثانية عند غني مماطل أو معسر، عند غني مماطل أو معسر، فالقول الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى أنك إذا قبضته، وهو رواية في المذهب، أنك إذا قبضته تزكي عن إيش؟ عن سنة واحدة، تزكي عن سنة واحدة ولو جلس عنده سنين عديدة. قال وحكم الصداق حكم الدين. الصداق إذا كانت المرأة تطلب زوجها صداقا، يعني هناك مهر مؤخر تطلبه، فحكمه قال حكم الدين، فيه ذلك التفصيل السابق. إن كان عند زوج مماطل ولا يريد أن يعطي ويؤخر، فهذه مثل الدين الذي عند رجل مماطل، متى ما أخذته المرأة تخرج زكاة إيش؟ سنة واحدة. وإن كان عند زوج موسر لكن المرأة لا تطلبه، فهذا تزكيه عن كل سنة. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. شخص عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، عنده مال يزكيه 10,000 ريال، وعليه دين 10,000 ريال، قال هنا لا يزكي هذا المال، لأن هذا الدين يستغرق النصاب الذي عنده كله أو ينقصه. لو كان عنده 15,000 والدين 10,000، ف10,000 لو أخذناها من 15 تنقص إيش؟ النصاب. فيقول هنا إذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة فيه. والقول الآخر في المذهب أنه تجب عليه الزكاة، لأن الأدلة لم تفرق ولا دليل على هذا التفريق، ولم يراعى في الأدلة مراعاة الدين، فوجب التعميم، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض، وهو المال الرابع من الأموال الزكوية. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة 4، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ ابن العثيمين، أن الزكاة في عروض التجارة واجبة. الظاهرية ما يرون الزكاة في عروض التجارة، واختار الألباني هذا الرأي رحمه الله، لكن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، تؤخذ من أموال أغنيائهم وترد في فقرائهم. طيب ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، لكن هذه لا بد فيها من نية التجارة. شخص عنده بيت، عنده أرض، واشترى هذا البيت وليست هناك من نية خالصة في التجارة، ممكن يسكن فيه، ممكن يؤجره، ممكن يبيعه، فلم تكن النية خالصة فهذا لا زكاة فيه، لأنه لم يعدل البيع، لم يعدل البيع. ويشترط في هذا أن يعد للبيع، تكون نية التجارة نية إيش؟ خالصة. لكن يشتري شيئا ولا يدري ماذا يفعل به، وهذا كثير في أموال الناس، فهذا لا زكاة فيه. لكن اشترى الشيء من أصله للتجارة، وهذا أيضا كثير، فهنا إذا حال الحول ينظر في قيمته ويخرج ربع العشر. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. هذا الكلام مستقيم، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، أو إنما المقصود واضح، هو نصابها أن يكون إيش؟ يحول عليها الحول، تقوم بقيمة الذهب والفضة. نصاب عروض التجارة ينظر لها بنصاب الذهب والفضة، ويؤخذ بالأحض للفقراء، ويؤخذ بالأحض للفقراء والمساكين. فينظر مثلا نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام، فأيهما أقل في القيمة فنأخذ به. فإذا كانت عروض التجارة كان قيمتها 600 ريال، فوجدنا الفضة تكون مثل هذه القيمة، بينما 35 جرام 800، نقول هنا نصاب الفضة. لماذا؟ لأنه أحض للفقراء، فيكون فيه 600 زكاة. فينظر في عروض التجارة في مقدار نصاب الذهب والفضة، ويؤخذ بأحضهما للفقراء، وإذا حال عليها الحول لا تزكى قبل ذلك. قال ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. شوف، فإذا بلغت أقل نصاب وهو الأحض للفقراء. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، لأن الذهب والفضة هي أساس الأموال، هي أساس الأموال، فهي تجارة، ليست هذه من قبيل الخلطة التي نضمها بعضها على بعض إلى بعض. لا، يعني شخص عنده عروض تجارة قيمتها 400 ريال، وعنده ذهب يوازي 200 ريال، فهنا يصبح عنده 600 ريال، فبلغ النصاب، إذن يخرج إيش؟ الزكاة. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وهذه بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم أنه يضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة في تكميل النصاب. قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية، يعني مجرد الاقتناء، فلا زكاة فيها. ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نوى بعروض التجارة الاقتناء للسكن، الأجرة يبنيها فيؤجرها، وما أعد للأجرة ما في زكاة، فقط الأموال تأخذها حال عليها الحول تزكى، أما ما أعد للأجرة من هذا البنيان ليس فيه زكاة. فإذا نوي بهذه العروض الاقتناء للسكن أو للأجرة فهذه ليس فيها زكاة. قال ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف من هذه النية، يعني اشتراها في أول أمر سكن، هذه الأرض اشتراها سكن، ثم بدأ له أن يصرف هذا الأمر ويجعلها للتجارة للتكسب، من بداية نيته يحسب إيش؟ الحول. وإذا حال الحول لا يزكيها في قيمتها في أول الشراء، وإنما يزكيها في قيمتها الحالية. اشتريت مثلا 100,000 والآن تسوى 300,000، إذن يزكي 300,000، يزكي القيمة الحالية. نعم، اقرأ يا خليل. طيب، قال باب زكاة الفطر. فرغ من زكاة الأموال والآن زكاة الفطر. قال وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم الصاعا. يعني هذا المسلم في ذلك اليوم ملك هذا الصاع زيادة على قوت نفسه وقوت عياله، فتعين عليه أن يخرج هذا الصاع. على المسلم العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج حتى عن الجني، واستحب أهل العلم الإخراج عن الجني، لكن ما يجب الجنين كذلك تخرج عنه. ولهذا إذا ملك صاعا من قوته يزيد على قوته وقوت أولاده في ذلك اليوم يخرج هذا الصاع. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير دقيقهما أو سويقهما، يعني مخلوط ولا دقيقة، أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته، أي من قوت ذلك البلد، فما كان من قوتهم فتخرج الزكاة. قال أي شيء من القوت، أي شيء كان صاعا. أما القيمة، هل تخرج قيمة الصاع؟ العلماء في هذا المسألة على قولين. المذهب عندنا لا تخرج القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وفرض الزكاة صاعا، فلا نعدل عن هذا الفرض إلى القيمة. لو أراد القيمة لذكرها كما هي في زكاة الأموال، لكن هنا قصد الطعام، ولهذا ما يعدي عن الطعام إلى القيمة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف أنه تكره القيمة، ولكن إذا اقتضت المصلحة والحاجة فلا بأس من إخراجها. إذا اقتضت المصلحة والحاجة أن مصلحة الفقير للقيمة أحسن من مصلحته للصاع، فقالوا تخرج القيمة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ويجوز تعديلها، ونحن دخلنا في إخراج الزكاة. ومن لزمته فطرة نفسه، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. يقول أيضا إذا لزم هذا الشخص الفطرة كذلك تلزمه فطرة من يقوم بمؤنته، من تلزمه مؤنته هو يخرج عنه، عن الأبناء وعن الزوجة. والرأي الآخر وهو اختيار شيخنا، كل شخص في هذه الزكاة مسؤول عن نفسه. لو أخرج الأب فلا بأس في ذلك، لكن الأصل أن كل شخص نص عليه في الحديث هو مسؤول عن إخراج هذه الزكاة. قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. يعني عنده جماعة كالعبد المشترك بين سيدين أو ثلاثة، فهو مسؤول عن بعضهم وغير عن بعضهم، فهو يخرج عن المسؤول عنه، ففطرته على حسب مؤنته. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. إذا كان من تحته وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، وإن كان بعضه حرا أو إن كان بعضه عبدا أو رقيقا. عموما المقصود يبين المؤلف يعني إن كان المملوك موجود فالفطرة عليه وعلى سيد هذا. قالوا يستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، يوجد النص في ذلك أنها تخرج قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، يحرم تأخيرها عن هذا اليوم، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. قال ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين لحديث الصحيحين. قال ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة، ويجوز أن يعطى واحدا، ولا ما تبغى الناس النحو ولا بالعصر، النحو بالعصر. طيب ما يلزم الجماعة يعني تعطي شخصا فقيرا زكاة 10 أنفار، 10 أنفار كم صاع؟ 30 صاع، فتعطي شخص 30 صاع، أو تقسم صاعا واحدا على 10 مساكين. يقول الأمر في ذلك جائز، ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، إذا أمكن إخراجها ما فيه سبب يمنع التأخير. من الأسباب التي تمنع التأخير أن المال ليس بيدك عند غني مماطل مثلا، فإذا لم يوجد هناك مانع من التأخير تعين عليك أن تخرجها فورا، لأنها حق للفقراء والمساكين فتخرجها لهم مباشرة. قال فإن فعل يعني تأخر في الزكاة ما أخرجها مباشرة، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. أخر الزكاة عن وقت الوجوب فلم يدفعها إلى المساكين فإنها تعينت عليه ووجبت عليه في الذمة، فلو تلف المال لم تسقط الزكاة. لماذا؟ لأنه جاء وقت وجوبها فوجبت عليه في الذمة، هو الذي أخرها فتلف. والقول الآخر في المسألة إذا حصل تعد أو تفريط فإنه لا تسقط عن الزكاة، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فهو إنما أخرها لمصلحة الفقراء فلا يتحمل ذلك. وإن تلف قبله سقطت، إن تلف طبعا المال قبل وقت الوجوب ليس عليه زكاة، ما هل عليه الحول إلى الآن، وهذا المال تلف فليس فيه زكاة. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، كمل النصاب الآن فتوفر نصاب الزكاة، يجوز أن تعجل لمصلحة المساكين ومصلحة الفقراء للترخص من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا يجوز قبل ذلك، يعني ولا يجوز قبل تكميل النصاب، إذا لم يكمل النصاب تعجل ماذا؟ ما في زكاة فما تعجلها. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئ، فإذا عجل الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهله. يعني إذا عجل الزكاة ثم تبين له أن المال هذا أعطي من ليس أهلا للزكاة، غني، رجل شديد، هنا يقول لم تجزئه هذه الزكاة، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن صار عند هو عجل الزكاة، وإن صار عند حول الحول، هذا يعني كان غنيا لما أعطت الزكاة غنيا ثم أصبح فقيرا، يقول هذا لا يضر، ولو أصبح من أهل الزكاة عند حلول الحول فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأنه عجل الزكاة فأعطاها من لا يستحقها، لم يعطها من أصحاب الزكاة الأصناف الثمانية. قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. دفع هذه الزكاة لمستحقها فمات المستحق أو استغنى أصبح غنيا أو ارتد، لكن هو عندما أعطاه إياها كان مستحق، إذن هنا أجزأت، هنا أجزأت ولو مات أو استغنى أو ارتد. قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، لو تلف هذا المال ما يرجع إلى الآخذ فيأخذه فقد أجزأته وسقطت، يعني هو غني ما يرجع يقول أنت أصبحت غنيا، وإنما أعطي المال كان ذلك الوقت يستحق هذه الزكاة. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على إيش؟ فقرائهم. ولهذا المذهب عندنا أن الزكاة ما تخرج عن ذلك البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومذهب الأحناف أنها تكره هذه في إخراجها، لكن إن كانت في مصلحة واقتضت المصلحة فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن الزكاة إذا كانت في مصلحة لإخراجها لوجود فقراء محتاجين حاجة شديدة ماسة فلا بأس من إخراجها لأن المصلحة تقتضي ذلك. ثم قال مالك تعالى باب من يجوز دفع الزكاة إليه، قال وهم ثمانية، وهذا بنص القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حصر الله هذه الزكاة في هذه الصنف الثمانية، ولهذا قال الفقهاء لم يترك الله عز وجل مصارف الزكاة لاجتهاد العلماء، مثل الانصباب الفرائض لم يترك الله عز وجل نصيب الورثة لاجتهاد العلماء، وإنما وزع الله بنفسه. كذلك مصارف الزكاة هنا الله نص عليها بنفسه ولم يتركها لاجتهاد أحد. الفقراء قال وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، فقير معدم. المساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، يجدون شيئا من ذلك لكن لا يجدون إيش؟ تمام الكفاية. العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، السعاة الذين يرسلهم الوالي هؤلاء العاملون عليها، ولو كانوا أغنياء يعطون من هذه الزكاة، يعطون من هذه الزكاة. قال المؤلف قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، ولو كانوا هنا كفارا فإنه يتألف إيش؟ يتألف قلوبهم. الخامس الرقاب، قال وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق، عبد مملوك كاتب سيده على حريته فيعطى من هذه الزكاة. الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين المسلمين، فالدائن هذا سواء كان دينا لإصلاح نفسه فيما يباح له أو كان دينا فيما فيه مصلحة المسلمين فإنه من الغارمين. قال في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، الغزاة الذين ليس محددا لهم هذا النصيب الذي يحتاجونه في غزوهم فيعطون من الزكاة. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، وإن كان ذا يسار غني في بلده لكنه انقطعت في سبل الآن في مكان وانقطعت في السبل فإنه من أهل الزكاة. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهذا. قال: ويجوز دفعها إلى واحد منهم من هؤلاء أهل الزكاة. قال قبل ذلك: فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيره، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، ما يحتاجه في غناه وكفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. قال: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب نفسه وابن السبيل. هؤلاء يأخذون مع الفقر والحاجة، فلو كانوا غير محتاجين الفقير والمسكين فأصبحوا فقراء ولا مساكين، والغارم لو كان غير محتاج لم يصبح غارما، فهؤلاء يأخذون مع الحاجة. قال: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى ولو كانوا أغنياء، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لنفسه غير الغارم لإصلاح ذات البين، رجل تدين من أجل أن يصلح بين قبيلتين وبين طائفتين، تحمل حمالة، فهذا يعطى ولو كان غنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: لا تحل صدقة لغني ولا لقوي مكتسب. غني قوي لا تحل له الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجلين الذين طلباها الصدقة وأعطاهم منهما، ثم بين لهم إنها لا تحل لغني ولا لقوي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. بنو عبد مناف أربعة: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس. عبد شمس ونوفل بالإجماع ما يدخلون في آل البيت. بنو المطلب حصل خلاف عند أهل العلم، لأنهم هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم وبني هاشم عندما حصل الحصار، لكن ولايتهم ولاية نصرة وليسوا من آل البيت، وإنما آل البيت هم بنو هاشم. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. الوالدان وإن علوا، المذهب يرون أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم، والرواية الأخرى في المذهب أيضا يجوز دفعها للوالدين وإن علوا إن كانوا محتاجين وصاحب المال عاجز عن ذلك، فإنه والحالة كذلك يجوز دفع الزكاة للوالدين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا، أن الوالدين إن كانا محتاجين والولد لا يوجد عنده ما يعطيهم وينفق عليهم فإنهم يعطون من الزكاة. قال: ولا إلى الولد وإن سفل. كذلك الولد وإن نزل، المذهب لا يرون أنه يعطى من الزكاة، والقول الآخر في المذهب أنهم يعطون إن كانوا فقراء والوالد عاجز عن نفقة عليهم، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني الوالدان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، إن كانوا محتاجين والوالد والولد عاجز عن النفقة فإنهم يعطون من الزكاة. قال: ولا إلى الزوجين. أما الزوجة تعطي الزوج، أما الزوج يعطي الزوجة، فهذا بالإجماع، لأنه يتعين عليه ويجب عليه إيش؟ النفقة. لكن الزوجة تعطي الزوج، فهذا المذهب يرى أن الزوجة ما تعطي زكاتها زوجها، والرواية الأخرى في المذهب جواز ذلك، خصوصا عندما يكون الزوج محتاجا، وهذا اختيار من؟ اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر. كذلك من تلزمه مؤنته من الأقارب، متى يلزم القريب أن ينفق على قريبه؟ بثلاثة شروط: أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق عليه فقيرا، أن يكون التوارث بينهما، يعني هذا يرث هذا، هذا ضابط وجوب النفقة القريب على القريب. فمن تلزمه مؤنته توفرت فيه هذه الشروط قال لا يعطى من الزكاة، لا يعطى إيش؟ من الزكاة. لكن هذه المسألة مثل المسائل السابقة، إن كان محتاجا وعجز القريب عن قريبه فإنه يعطى من الزكاة. قال ولا إلى الرقيق، لأن الرقيق لا يملك لا مال له، ولا إلى كافر إلا المؤلف قلوب عندما يعطيهم الوالي لمصالح. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع تطوع لا بأس بذلك إن صرف فيها صاحب المال. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأنها من العمل، إنما الأعمال بالنيات، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. فالإمام إذا أخذ الزكاة قهرا قالوا هنا ولو لم ينوي، لأنه لا حيلة له. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه، أو لم يجزه، فإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها إن كان دفعها ظنا منه أنه مستحقها فإنها تجزئ، لكن إن دفعها إلى غير مستحقها فهذه لا تجزئ. وقد يوجد من الناس للأسف الشديد يوزع زكاته على أقاربه وهم لا يستحقون الزكاة، ظنا منه أن هذا فيه قربة. هذا لو دفع ماله عشرات السنين فإنه لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته، لأنه أعطاها من لم يستحقها. قال إلا الغني إذا ظنه فقيرا، إذا أعطى الغني ظنا منه أنه فقير فهنا تجزئه الزكاة ولو كان المعطى غنيا، لأنه أعطاه يظنه أنه فقير. اقرأ يا خليل. طيب يكفي. قال كتاب الصيام: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، أيضا مقيم خال من الموانع لم يذكرها المؤلف. هؤلاء يجب عليهم الصوم. المسلم طبعا ضد الكافر ولا يجب عليه ولكن يحاسب عليها، والبالغ لا يجب عليه غير مكلف، وهكذا العاقل والقادر المريض فإنه لا يجب عليه الصوم، والمقيم كذلك غير مسافر، والخالي من الموانع يعني المرأة الحائض والنفساء. قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، من باب التعويد والتربية كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء. متى يجب الصوم؟ قال بواحد من ثلاثة أمور: كمال شعبان، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل شعبان في حال الجو ليس صحوا، فإذا كمل شعبان فإنه دخل رمضان. قال ورؤية هلال رمضان كذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا رأيتموه فصوم. ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. أما الأمران الأولان فصحيحان، وأما الأمر الثالث فهذا هو المذهب. المذهب عندهم أنه إذا كان ليلة الثلاثين من رمضان والجو فيه قتر غيم أو غبار فإنك تصوم هذه الليلة من باب الاحتياط، وهذا اليوم هو يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ولهذا القول الثاني في المسألة، وهو قول أيضا في المذهب، أن هذا غير موجب للصيام، بل لا يجب صيام هذا اليوم لأن هذا يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وهو نص في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا شعبان. يفسر الرواية الأخرى فاقدروا له، لأن المذهب استدلوا بحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، فمن قدر عليه رزقه ضيق عليه. لكن نقول هذه الجملة فسرت بالجملة الأخرى فاقدروا عليه، هي معنى فأكملوا شعبان 30 يوما، ثم جاء التشديد في صيام هذا اليوم إن كان هناك من غيم ونحو ذلك فإنه نكمل الشهر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأى الهلال وحده صام، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فعلق الصيام في الرؤية ودخول رمضان ولو بشهر واحد، ولو برجل واحد، برجل واحد عدل. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أمر بلال أن يؤذن ويخبر الناس بشهر رمضان، قال: وإذا رأى الهلال وحده صام. وهذا أيضا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. القول الآخر: لا بد من رجلين، لا بد من رجلين. وأيضا القول الآخر في المسألة أنه لا يلزمه الصوم. القول الأول وهو في المذهب أن من رأى الهلال وجب عليه نصف ولو لم يصم الناس، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. القول الآخر في المذهب أنه لا يلزمه الصوم، إن لم يصم الناس لا يلزمه الصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. قال الترمذي رحمه الله: لم يختلف أهل العلم في الإقطار ألا أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين، عفوا هذا بالإفطار، لم يختلف أهل العلم في الإفطار، هذا في الإفطار في دخول شهر شوال. طيب، قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، دخول الشهر بشهادة رجل واحد، أما خروجه أي دخول شهر الفطر فهو بشهادة رجلين. الترمذي يقول: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين، إلا بشهادة رجلين عدلين. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، أما إذا رأى شوال وحده لا يفطر، بينما المذهب إذا رآه وحده رمضان يصوم، لكن شوال لأنه لا بد من إيش؟ من رجلين، قالوا لا يفطر، لا يفطر. واختار ذلك شيخ الإسلام وشيخنا أنه لا يفطر وحده وإنما مع الناس، كذلك هنا اختاروا هذا القول أنه لا يفطر إذا رآه وحده وإنما مع الناس، إذا أفطر الناس يفطر. قال: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما، هذا خطأ من مجيب، 30 يوما، 30 يوما، وإن صاموا 30 يوما. قال: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطر، يعني دخل الشهر بشهادة اثنين وصاموا 30 يوما انتهى الشهر، لم يرى الهلال انتهى الشهر ويفطرون، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه. يقول: إذا دخل الشهر وكان غيما في أوله أو قول واحد دخلوا بشهادة واحد لم يفطروا إلا أن يروه، يكون الفطر بالرؤية أو يكملوا العدة أو يكملوا 30 يوما، فلم يفطروا قبل ذلك إن كان الدخول بغيم أو قول واحد لم يفطروا حتى يروا الهلال أو يكملوا العدة. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، رجل أسير ومثله رجل سجين في مكان منعزل لا يدري فيه عن الخارج، قال: فإنه يتحرى ويصوم، يتحرى دخول هذا الشهر وإن الآن هو شهر رمضان ويصوم. فإن وافق الشهر، فإن كان تحريه كان موفقا فوافق شهر رمضان أجزأه ذلك، أو ما بعده أيضا أجزأه، يعني لو تحرى فصام شوال يظنه رمضان، قال هذا قضاء غايته أنه تأخر عن الأداء فبالتالي يجزئه. وإن وافق قبله لم يجزئه، لأنه قبل وقته، ولا يجوز أن تقدم العبادة على وقتها، لأنه عبادة لم يصح أداؤها قبل وقتها كالصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المريض الذي يتضرر بمرضه والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهم. هؤلاء يباح لهم الفطر، المريض، المسافر، لكن يقول المؤلف الفطر لهما أفضل. هذا المذهب يرى أن الفطر للمريض والمسافر هو أفضل لهما، لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخص. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان الأمر سواء الصيام والفطر فإن الصيام أفضل، فإن الصيام أفضل، وهذا يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، يعني إذا كان ما يشق عليه، أما إذا كان يشق عليه فالفطر أفضل، لكن الأمر متقارب فالصيام أفضل، لأنه أولا وافق نفس الوقت شهر رمضان، ثم صام مع الناس، وهذا أخف عليه من القضاء وحده. قال: الحائض أحدها المريض، الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يفطران، وإن صامتا لا يجزئهما هذا الصيام، بل يأثمان عليه. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الحامل والمرض لوجود المشقة، ولهذا لو صامتا يجزئهما الصيام، لكن لو أفطرتا إما خوفا على نفسهما، فهنا فقط القضاء، مثل المريض خافت على نفسها، مثل المريض الذي خاف على نفسه، لكن لو أفطرت من أجل ولديهما خوفا على الولد، يحتاج هذا الولد من رضاع ونحو ذلك، فخافت عليه فأفطرت، هنا المذهب أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. قال الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا بالإجماع، بإجماع العلم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع. كل من أفطر من من وقع في المفطرات سيتحدث عنه المؤلف فإنه عليه القضاء، فقط إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، عليه هذه الكفارة المغلظة، كما جاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: هلكت يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال: هل عندك رقبة تملك؟ قال: لا أجد. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت إلا من أجل الصوم؟ طيب هل تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله يا رسول الله ما بين لبتيها رجل أفقر من أهل بيتي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الكفارة المغلظة، فإن لم يجد سقطت عنه. طيب لم يجد عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم وليس عنده إطعام 60 مسكينا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ اجلس اجلس حتى أتي له بمكتب مليء تمر، قال: خذه وتصدق به على أهلك. فعلم من ذلك أن من لم يستطع على هذه الكفارة تسقط عن هذه الكفارة، وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد، يعني جامع أهله في هذا اليوم وما كفر، ثم في اليوم الثاني وهو صائم جامع أهله، فهذا عليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، مثل اليمين، فقال والله لأفعلن كذا اليوم وما فعل، ثم في اليوم الثاني قال والله لأفعلن كذا وما فعل، نفس اليمين ولم يكفر عن الأولى فإنه تكفي كفارة واحدة، أما لو كفر عن الأولى فإنه يكفر عن الثانية، ولهذا قال ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، كل من لزمه الإمساك، يشير المؤلف حتى المفطر الذي يلزمه الإمساك، لأنه في المذهب عندهم إذا كان رجل قدم من سفر وأفطر وهو بسفره قالوا يلزمه الإمساك، وإذا كان مريضا فبرئ قالوا يلزمه الإمساك، والقول الثاني أو كانت امرأة حائض فطهرت قالوا يلزمها الإمساك، والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، لقول عبد الله مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره، ولهذا عندنا الآن مريض برئ، مسافر قدم، حائض طهرت، هذه الثلاثة تقضي يقضون ولا يمسكون، يقضون هذا اليوم ولا يمسكون في صيامهم، إنما يفطروا، المسافر قدم في الظهر يستمر على فطره، المريض برئ في الظهر يستمر على فطره، المرأة الحائض طهرت في نصف النهار تستمر على إيش؟ على فطرها، وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، المسافر إذا قدم، المريض إذا برئ، الحائض طهرت، هؤلاء يقضون ولا إيش؟ يمسكون، عكسهم الكافر إذا أسلم، الصغير إذا بلغ، المجنون إذا أفاق، هؤلاء يمسكون ولا يقضون، يمسكون، وهذا الذي يعني يرجحه الشيخ رحمه الله تعالى، هؤلاء يمسكون ولا يقضون، لماذا؟ لأن الكافر إذا أسلم أصبح من أهل الوجوب، والصغير إذا بلغ أصبح من أهل الوجوب، والمجنون إذا أفاق أصبح من أهل الوجوب، فتعين عليهم الإمساك، لكن عند أول النهار هل كانوا من أهل الوجوب؟ إذن لا يجب عليهم القضاء، لا يجب عليهم القضاء، ولهذا الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق يمسكون ولا يقضون، وأما المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ والحائض إذا طهرت فهؤلاء يقضون ولا يمسكون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أخر القضاء، هنا وصلنا؟ نعم، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، ما استطاع أن يصوم، هناك عذر من مرض استمر معه أو نحو ذلك، فهذا ليس عليه إلا القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء، إذا فرط وتأخر حتى جاء رمضان الآخر ثم قضى ذلك بعد رمضان الآخر قال هذا يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. والقول الآخر في المسألة ليس عليه إلا القضاء، يأثم لتأخره عن هذا الواجب الموسع، هو واجب موسع من ضوال رمضان، لكن ليس عليه إلا القضاء، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أن الإطعام لا دليل عليه إلزام بالإطعام، إنما القضاء، لكن يأثم لتأخره، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن ترك القضاء حتى مات فلا شيء لعذر حتى مات فلا شيء عليه، لأنه كان معذورا، والقضاء هذا ينتظر حتى يزول عذره، فمات ولم يزول العذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، كان عاجزا فأفطر فيطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. المذهب هنا يفرقون بين صوم النذر والصوم الواجب في أصل الشرع. قالوا صوم النذر إذا نذر شخص صوما فلم يصم وجب أن يصوم عنه ولي، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. حملوا هذا الحديث على إيش؟ على صيام النذر. لكن الحديث عام، ولهذا الرأي الآخر والذي رجحه الشيخ رحمه الله أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، سواء كان صوما بأصل الشرع واجب أو كان صوما وجب بالنذر، فالحديث عام لا يخص بالنذر. وكذلك كل نذر طاعة، أي كل نذر فيه طاعة فإنه يجب الوفاء به، فإن لم يستطع قام عنه من يقوم من أوليائه. قال: باب ما يفسد الصوم. هذه المفطرات، من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. شوف الجواب الآن. جواب هذه السطرين كلها فسد، فسد الصوم. من أكل أو شرب هذا بالإجماع، أو استعطى لأن الدخول من الأنف مثل الدخول من الفم كما في حديث القيط بن صبرة، فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فكذلك يفطر. أو أوصل إلى جوفه شيئا، أوصل إلى جوفه شيئا عندهم في المذهب عن طريق الأذن أو عن طريق الأنف أو عن طريق العين، قال هذه كلها توصل إيش؟ إلى الجوف، القطرة والمرهم عن طريق، قال هذه كلها توصل إلى الجوف، فبالتالي المقصود من الصيام هو أن لا يدخل إلى جوفك شيء، وهنا دخل إلى جوفك شيء ففسد الصوم. والرأي الآخر في المسألة والقول الآخر في المسألة أن هذا لا يفسد الصوم، القطرة عن طريق العين أو عن طريق الأذن، ليست عن طريق الأنف، عن طريق الأذن، عن طريق العين، عن طريق مسام الجلد، هذه لا دليل فيها على أن مناط الحكم الوصول إلى الجوف. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف رسالة رائعة صغيرة جدا اسمها حقيقة الصيام، فذكر من أكثر من 6 أوجه أن هذه لا تفسد الصوم، لا الكحل في العين ولا القطرة في الأذن ولا القطرة في العين ولا المراهم، كل هذه يقول لا تفسد لأنها لم تذكر مع الحاجة إليها، ثم أن مناط الحكم ليس كما يقال الوصول إلى الجوف، وإنما المناط الأكل والشرب عن طريق المنافذ وهي الفم والأنف، فهذا الذي يفسد الصوم. ثم قال: أو استقاء. استقاء جاء في الحديث، استقاء يعني عمدا، من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني غلبه القيء هذا لا يقضي، أما الذي تعمد القيء فهذا يفسد صوم. أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، يعني تحرك فعل شيء فنزل المني، نزول المني من المفطرات، إذن يفسد صومه. أو كرر النظر وهذا عمل حتى أنزل، فهذا يفسد، بخلاف لو فكر مجرد تفكير، فكر فأنزل، إن الله تجاوز عن أمة إيش؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن كرر النظر في شيء ما حتى أخرج المني فهذا يفسد صومه. قال: أو احتجم عامدا. الحجامة على القول الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المذهب ويرجحه شيخنا رحمه الله، أنها مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أفطر الحاجم والمحجوم، لقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. إذا فعل أحد هذه المفطرات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يفسد صومه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يفسد صومه. وهكذا لو كان جاهلا بالحكم، أحيانا يكون جاهلا بالحكم، أحيانا يكون جاهلا بالوقت، وكلاهما يدخل في الجهل. يعني شخص استيقظ مثلا الساعة 6 صباحا وظن أنها الساعة 4، فبدأ يأكل ويشرب ثم تبين له أن الساعة 6، هذا جاهل بالوقت فداخل في عموم الجهل ولا شيء عليه. إذن إذا وقع الإنسان بهذه المفسدات جاهلا أو مكرها أو ناسيا، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله، يعلل المذهب ذلك لأنه ليس طريقا إلى الجوف. المذهب العين والأذن يرون أنها طريق إلى الجوف، لكن أكرمكم الله الذكر يقول هذا ليس طريق إلى الجوف، ولهذا لو حصل أن دخل شيء مع الذكر يقول هذا لا يفسد. أو قطر في إحليله أو احتلم وهو نائم فأنزل أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. كل هذه الأمور لا يفسد فيها أصلا. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. نجمع المسائل مع بعض: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. ذكر المؤلف الآن 3 مسائل. المسألة الأولى: أكل يظنه بالليل واتضح أنه بالنهار، أكل شاكا في طلوع الفجر، شك هل الفجر طلع أو ما طلع فأكل، أكل شاكا في غروب الشمس. فقط حالة واحدة يرى المذهب أنها لا تفسد الصوم، وهو الشك في طلوع الفجر. أما الشك في غروب الشمس أو أكل ليلا فبان نهارا فإنه يرى أنه عليه القضاء. روت لنا أسماء رضي الله عنها في الصحيح قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. كان يوم غيم وظنوا أن الشمس غربت فأفطر ثم طلعت الشمس، يعني لم يزل النهار مستمر ولم يؤمروا بالقضاء. ولهذا القول الآخر في المسألة في كل هذه هو عدم القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. سواء كان شكا في غروب الشمس أو كان أكل ليلا فبان إيش له نهار. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صيام التطوع. مسائل في التطوع هذه ما تحتاج إلى تفصيل، كلها واضحة. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام للحديث: كان يصوم يوما يفطر يوما. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر إيش؟ الله المحرم، هذا في صحيح مسلم. وما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من 10 ذي الحجة، وأيضا في الصحيح: ومن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، الحاج لا يصوم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بقدح في لبن فشرب في عرفة. ويستحب صيام أيام البيض 13 و14 و15 والاثنين والخميس، يرفعان بهما الأعمال. والصائم المتطوع أمير نفسه، لو شاء أن يفطر فله ذلك. كل الأعمال لو شاء أن يبطلها لجاز له أن يبطلها إلا الحج والعمرة. كل النوافل إذا شرعت فيها من الأعمال، كل النوافل إذا شرعت فيها من الأعمال لك أن تبطلها لمصلحة، من صلاة أو صيام. لكن الحج والعمرة أجمع أهل العلم أن نافلتهما تنقلب فرض إذا دخلت فيهما، وجب عليك الإتمام، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. والله قال: فمن فرض فيهن الحج، لاحظ، فمن فرض يعني هو فرض على نفسه، خلاص إذا شرع في الحج فرض الحج على نفسه. فمن فرض فيهن الحج، فعبادة الحج والعمرة لا يجوز أن تقطع نفلهما بخلاف بقية العبادات. قال والصيام والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلى الحج والعمرة نعم نص عليها هنا فإنه يجب إتمامهما، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع بالنسبة للحج والعمرة. وقضاء ما أفسد منهما، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صيام أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج يصوم أيام التشريق، وليلة القدر في الوتر في العشر أواخر من رمضان. اقرأ يا خليل الشيخ نشرب ويقرأ. يكفيك. قال باب الاعتكاف. أجمع العلماء أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، إلا في مسجد، يعني ما تعتكف في دار، ما تعتكف في مكتبة، الاعتكاف خاص في المسجد. ولهذا قال وهو لزوم المساجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، إلا إذا نذر الشخص علي نذر أن أعتكف في كذا. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، لأن في البيت ما في اعتكاف، ومسجد بيتها المكان الذي تصلي فيه عادة، لكن في المسجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. إن كان اجتمع في هذا المسجد الجمعة والجماعة فهذا أفضل. لكن ثم قال ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلى المساجد الثلاثة. شخص نذر أن يعتكف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، لأن المساجد كلها بيوت الله. نذر أن يعتكف في هذا المسجد في ذلك الحي فله أن يعتكف في المسجد الآخر، لكن لو كان نذره أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة فليس له أن يعتكف في غيرها، هذه المساجد الثلاثة لها هذه الخصوصية. قال فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليس له إلا أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لو نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل، والصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم؟ 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وليست حرما، المسجد الأقصى ليست حرم، لا يوجد حرم إلا فقط حرما، الحرم المكي وحرم المدني، لكن الصلاة في المسجد الأقصى لها هذا الفضل. قال وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله فيهما في أيهما أحب، يعني إن شاء أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد مكة فله ذلك. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، الطاعة من القربة، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا شك أن المقصود الاعتكاف هو هذا، ولا يبطل الاعتكاف. لكن يقول هذا لا يبطل الاعتكاف لو انشغل بشيء غير القرب مباحات، بل لو وقع في معصية يحصل الإثم لكن لا يبطل الاعتكاف، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا يشترط. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا حاجة يحتاجها من أكل أو شرب أو قضاء حاجة، لكن يخرج لأمور مباحة هذا ينافي الاعتكاف إلا يشترط. إذا اشترط في بداية اعتكافه لشيء يراه من زيارة مريض أو نحو ذلك فله ذلك. قال ولا يباشر امرأة، هذا ينافي الاعتكاف تماما ويبطله. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جائز، يعني هو ذهب في الطريق لطعام لشراب لقضاء حاجة فسأل عن مريض يتذكره مريض فسأل عن حاله يقول هذا جائز وهو في طريقه، لأن هذا اعتكاف لزوم المسجد، ما يخرج الإنسان إلا لحاجة. كتاب الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما تكلمنا عنها. القول الآخر في المسألة المذي، جزاك الله خير، يعني المذي عند المذهب أنه مفطر، لكن القول الآخر في المذهب أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ بن عثيمين، غفلنا عنه جزاك الله خير. القول الآخر أنه لو أمدى ولو بسبب فإنه، لأن المذي طبعا بداية الشهوة، فإنه لا يفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ بن عثيمين رحمه تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ما فهمت؟ نعم، ننبه في سبت.